نعم. الله يكرم الشيخ، هل الخروج من الخلاف لأهل مكة أن لا يجمعون ولا يقصرون؟ أما في منى ما نفتيهم بالقصر، في منى ما نفتيهم، لكن في عرفة ومزدلفة نقول اقصر واجب. نعم. ايش الوتر؟ الوتر وش يعني؟ ليله مزدلفه نسمع بعضهم يقول لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتر. ايه طيب، الم ياتي في صحيح البخاري وغيره انه كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا؟ الم يقل عليه الصلاه والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بليل الوتر؟ ما الذي يخرج ليله المزدلفه؟ لا، قال اضطجع حتى طلع الفجر. لكن هل جابر رضي الله عنه وقف عند فراشه وراقبه الى طلع الفجر، او بناء على ظنه انه راه مضطجعا في اول الليل وجابر مضطجع في مكانه فقال هكذا؟ وانا اعطيتكم يا اخوان قاعده، اذا جاءت النصوص المحكمه فاحمل المتشابه عليها. فحديث جابر فيه احتمال انه ان الرسول اوتر ولم يره جابر، او انه لم يوتر، لكن النصوص اللي فيها القول نصوص قوليه، اجعلوا اخر صلاتكم بليل الوتر، وسنه فعليه ما استثني منها شيء، كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا. وكذلك يقال في سنه الفجر يوم مزدلفه، جابر يقول فصلى الصبح حين تبين له الصبح في اذانه واقامه، ولم يذكر سنة الفجر، مع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع أحد ولا سفر. آدم، قلنا الأفضل أن يقتصر على الأفعال الواردة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للعجمي بعض الناس لا يفهم ما يقول يعني في الأفعال الواردة من النبي صلى الله عليه وسلم. تترجم له، تترجم. على كل حال، إذا كان لا يعقد الترجمة، وهذا هو الغالب عنده، يدعو بما يعلم في قلبه بلغته وبما يريد، والإرادات مختلفة، أحد يقول اللهم نجحني كانه تلميذ، نعم، آخر يقول اللهم هيئ لي سيارة، ثاني يقول هيئ لي دار، والثالث يقول هيئ لي زوجة، يعني تختلف الإرادات. لا لا أبدا، لغته غير عربية وهو لا الدعاء الوارد بلغته يدعو بما شاء. ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دور ووصوله إليها بعد الفجر لا قبله، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيلقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أطفت من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى وهي من واد محسر إلى جمرة العقبة رماها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزر الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، ولا يقف ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزر بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق ويقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة المولى، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، والحلاق والتقصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في بقية سبعة الحج، وقد سبق أن أول مرحلة صالح بن هارون، أول مرحلة أن إيش؟ أن يقف كذا، أن يبيت في منى ليلة التاسع من زوال الشمس يوم 8، نعم، إلى من متى يبقى في منى إلى متى؟ إلى طلوع الشمس. طيب، المرحلة الثانية

وهل لها أن تجمع أو لا؟ وهل تمسح على خفيها 3 أيام أو لا؟ تقول هذا؟ تسأل ولا ما تسأل عن هذا؟ طيب، هذا ينبني على هل يشترط في سفر القصر أن يكون مباحا؟ وفيه خلاف، خلاف مشهور يكاد يكون يكاد القولان يكونان سواء. فمن العلماء من يقول لا يشترط لرخص السفر أن يكون السفر مباحا، بل يجوز أن يترخص ولو كان سفره محرم. ومن العلماء من يقول لا بد أن يكون مباحا، لأن رخص السفر رخصة، والمسافر سفرا محرما من أهل الرخص أو لا؟ لا، ليس من أهل الرخص، ينبغي أن نشدد عليه. والمسألة سهلة، نقول تب وترخص. نعم، وقف في عرفة في أول الليل ثم وصل إلى مزدلفة بعد منتصف الليل، هل له الدفع؟ نعم، بدون مجرد المرور في مزدلفة. يسأل يقول هذا إنسان وصل مزدلفة بعد منتصف الليل، هل يكفي أن يمكث بها يسيرا ويذهب إلى منى؟ وعلى ما سمعت، أما إذا كان رجلا جلدا يمكنه المزاحمة بلا مشقة فلا ينتظر، وإذا كان يخشى نفسه فليمضي. نعم يا سليم. الله معك يا شيخ. الابن يا شيخ طبيعتها لجت الرمل الغزير لازم انها تسرق. تسرق. بنفسها هي ما ترى. ولجت وهي ماشية. أما عليها راتب ولا شيء لازم، لو عندها رعي ما ترى، لازم تقطعها. اي. هذا مما يؤيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اسرع في غير محسر رفقا بالبهيمه بالناقه. نعم. الذين يدفعون بالليل. نعم. يروا قبل طلوع الشمس. اي. هذا لم نصله. فهل نجيبه ايها الاخوان؟ نعم. نعم يرمي متى وصل. لأن رمي جمرة العقبة تحية منى، فمتى وصل منى فله الرمي، ولا فائدة من كون نقول انصرف ولا ترمي، انتظر حتى تطلع الشمس. وحديث بيني لا ترمي حتى تطلع الشمس ضعيف. نعم. مكان المسجد الحرام هو المسجد، والرياء يقولون هذا، أنا ما تيقنت إن المشعر الحرام هو المسجد المعروف الآن في مزدلفة. نعم نعم. لا لورا. بالنسبة للذين يوكلون الرمي، إيش يوكلون؟ يأتينا إن شاء الله. نرى بعض الناس في أيديهم في صفا عند صفا والمروة إلى الكعبة، هل هو مشروع؟ إلى إيش؟ إلى الكعبة. إلى إيش؟ إلى صفا والمروة يشيل. يعني يقول كذا؟ لا، الصواب انه يرفع يديه رفع دعاء هكذا. نعم. بعض الناس يقولون القصر معهم من بلادهم. من بلادهم؟ نعم. يقولون دفعا للمشقة. هذه المشقة. هذه المشقة. طيب ما خلى المجموع حصى 70 حصى. هذا وهم. إلا إذا كان يعتقد أن حصى بلده أفضل من حصى مكة على قسمة ثانية، لا في مشقة، هذا كذاب ولا جاهل. يجزي شر أي حاجة له. نعم شراف. على قول فقهاء بإلزام الدم واجبا. بإلزام واجب الدم. نعم. هل من دفع قبل نصف الليل بعد نصف الليل وقبل الثلثين يعني يفتى بأن عليه دم؟ لا عندهم، لا عندهم جائز. نحن قلنا أنه يعني الإجابة فيه نظر، وما دام هذا ليس عليه دم على رأي الفقهاء الحمد لله، هذا توفيق. قبله لا شك أنه ترك واجب. الله أكبر. إذا دفع بعد الإسفار من مزدلفة إلى منى هل يشرح شيخ دعاء معين؟ لا تلبية يلبي لأنه يلبي إلى أن يرمي شمة العقرب. ها كذا ها كيف العادة هي. بالنسبة للدفع من عرفة يوم مزدلفة لو أن الإنسان يعني خرج من الطريق إلى مكة من عرفة إلى مزدلفة إذا خرج إيش ذهب إلى مزدلفة ذهب إلى مكة والله بعض الأشياء مثل الغسيل والطعام لأنه أيسر وأفضل من العزيزية لأنها قريبة ثم دخل إلى مزدلفة لا بأس المهم أن أصل إلى مزدلفة. نعم بارك الله فيك. بعض الناس يقولون ان السعي بين العلمين ما يكون الا في الشوط الثلاثه الاولى. اي لا هذا وهم هذا وهم ظنوا انه كالطواف ولكنه لا شك انه غلط. نعم يقيسون مع وجود النص اقول يقيسون مع وجود النص هذا عند القاعده اذا وجد النص ما في قياس وإلا لاتبع الحق وأهواءه. نعم سؤال يتعلق بدرس الأمس نعطيه جواب من درس أمس يشهد بعضكم البعض أنتم الحين ويوافق بعضكم بعض الله. نعم شيخ قلنا أن قبل الراجح أعدني اشتراط النية في التواف وكذا تعينه وعلمنا بأنه عبادة جزء من عبادة وقلنا في الموالات بين التواف والسعي أنه لا يشترط وعللنا لأنه عبادة مستقلة والشيخ ما بين الفرق يعني عبادة منفصلة عن التواف السعي منفصل عن التواف مستقل يعني مستقل بمعنى منفصل عن التواف ولا فهو عبادة لا شك. نعم آدم بالنسبة لمن يعني الذين يدفعون قبل طلوع الفجر من مزدلفة. نعم. هل لهم يعني أن يذكروا الله ويقولوا الله ثم يدفعون؟ إيه لا نعم. كان ابن عمر يرسل أهله حتى يقفوا عند المشعر ويأمرهم بالإنصراف قبل الفجر. يقول الله فيكم بالنسبة للهدي بين الهدي المتمتع وهدي القارن هل بينهما فرق حيث أنه يلزم القارن أن يسوق الهدي معه من بلده؟ لا مو بشرط لكنه إذا ساق القاري إذا ساقه امتنع على التمتع إذا لم يتيسر لو أن يسوقه ثم اشتراه أو دفع قيمته للمكاتب المعروفة يعني ساق الهدي؟ لا يعني ساق الدراهم ها؟ يعني الدراهم يعني صار كالمتمتع في مسألة الهدي يعني وهو كالمتمتع في مسألة الهدي هو المتمتع سواء قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني ايش؟ ما يكون مخالفا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله يعني من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد؟ ابدا يعني يجوز انه يشتري القارن يشتري الهدي من منى ويجوز ان ياتي به معه من الحل. نعم نستمر. قال المؤلف رحمه الله وعدده أي عدد الحصى سبعون عدده سبعون لمن تأخر لأن اليوم الأول سبع والثاني 21 والثالث 21 والرابع 21 فثلاثة في 21 تبلغ 63 وسبع ليوم العيد هذه سبعون وقول عدده سبعون نعم عدده سبعون لكننا لا نوافق المؤلف في قوله يأخذ سبعين حصاة بل نقول يأخذ لكل يوم حصاه اليوم الأول سبع والثاني 21 والثالث 21 والرابع 21 بل لو قال قائل يأخذ في اليوم الأول الثاني سبع حصيات للجمرة الأولى وفي طريقه منها إلى الثانية يأخذ سبعا وفي طريقه من الثانية إلى الثالثة يأخذ سبعا لم يكن هذا بعيدا. نعم أما أن يجمع سبعين حصاة

بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف، وحسبنا أن نفعل ما فعل. نعم. بارك الله فيك. بعض الناس لا يعرف الرمي تماما، لا سيما من النساء. إيه؟ ترمي خاتمة. لا، ترمي الحجر حتى ترفع يده. أي كذا. وش تقولون في هذا؟ على كلام الفقهاء ما يكون رمي، ولكن الذي أرى أنه يكفي، يكفي أن يرمي هكذا، يعني يدفع دفع. لا إن شاء الله يجوز. نعم. أحسن الله إليك، هل المقصود بالرمي العمود أو الحوض؟ الحوض. العمود هذا إنما جعل علامة على المكان فقط. نعم. أحسن الله عليكم. لو قلنا في جواز دفع القادر من مزدلفة بعد منتصف الليل، فلا يكون قد استفاد الضعف من الرخصة التي له، لشان يكون في استحقاق النعم. هو إنسان يبي، إنسان يبي يشوف السال نفسه، وأما غيره فيدبروا يدبونه بالسال، لأن الزحام واقع واضح. هو لو أعطي الناس فرصة من أخ الليل، وهم أعطوا أنفسهم فرصة الآن، في الآن من يذهب إلى القول بأنه يكفي أن يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة ويمشي ويقول ليش قال هذا قول بعض العلماء، وكل له اجتهاد. آدم ما في، يعني واقع الحوض هذا المحوض ما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام موجود، ما كان موجودا، ولهذا جرى بحث هل يمكن أن يوسع الحوض أو لا يمكن. بعض الناس قال لا بأس، لأنه كأنما تصور أن الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام عددهم كبير، وبعضهم على ابنه في يوم العيد، فهل أحد يظن أن حصى هؤلاء الجمع الكبير يقع في هذا المكان الضيق؟ ولهذا قال الفقهاء إنه في اليوم 11 و12 إذا رمى الأولى يبعد، وقالوا لئلا يصيبه الحصى، لكن نحن نقول نبقي الحياض على ما هي عليه، والحمد لله. هو ما دمنا نقول إن الحصاة إذا وقعت ثم تدحرجت أجزات الحمد لله. لا لا هي بناء على الواقع، بناء على الواقع، الواقع هو هذا. الآن في ناس تشوف الحصى يضرب الشخص ثم يطير على ورق. انت الوقت ها باقي اجل عبد الرحمن جمعة. الشيخ احسن الله اليكم، يحصل ضيق شديد احيانا في رمي الجمار. نعم. واصحاب الاسر اللي معهم نساء وضعفاء يعتنى بالنساء والدعم، فيجدون في زحام ثم يعودون الرجوع، والرجوع صعب شيخ، كانوا يعودون الى خيامهم في يعني الضيق في الشارع، الواحد لما يرجع من الأسرة ثم يأتي به يرجع يعني يصيبه، يعني في أحيانا يكون فيه سخانة وسخونة شمس حارة. شيخ أحسن الله إليكم، هل له أن يأخذ الجمرة يرمي عن الضعف؟ إيه نعم، يعني هو إذا وصلوا إلى إلى إلى إلى الجمرات وجدوا زحاما شديدا لا بأس أن يتوكل عن النساء، إلا إذا كان يعرف أنهم إذا انصرفوا الآن وصار في الليل أولها وآخرها ووسطه وجد سعة فلا يرمي، لأن الأصل أن كل جزء من أجزاء الحج والعمرة يجب أن يقوم به الإنسان نفسه، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فهمت؟ لكن أحيانا ما يتمكن الإنسان من التأخير، مثل إذا كان يريد أن يتعجل في اليوم 12 فهو أتى وحضر الآن بعد الزوال ما يمكن يرجع،